الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وهو رب الطيبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فبدأ ذي بدء، نعتذر نيابة عن شيخنا أبي عبد الله صالح بن سعد السحيمي عدم حضوره اليوم وعدم تمكنه من المجيء في الأمس، وذلك كما تعلمون أو يعلم بعضكم لظروف وفاة والدته رحمه الله وأسكنها الفردوس الأعلى، لكنه إن شاء الله جل في علاه يأتي اليوم ويواصل معكم الدروس حسب الجدول من هذه الليلة بعد صلاة العشاء. وأما الشيخ الصاعدي فهو قد وصل ولله الحمد والمنة. رغب مني الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، شكر الله سعيهم وبارك في جهودهم، أن أتحدث عن ثلاثة أشياء ولو بصورة موجزة، وإن كانت هذه الأمور الثلاثة كل واحدة منها بحاجة إلى محاضرة. الأمر الأول، أن أذكر تعريفا موجزا بالشيخ صالح السحيمي وبه أبدأ، فهو الفقيه الداعية الأصولي أستاذ العقيدة والدعوة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو أستاذ مادة الفرق، ويكنى بأبي عبد الله، أكبر أولاده عبد الله صالح ابن سعد السحيمي. والسحمان هم بطن وفخذ في حرب، وهي قبيلة معروفة من القبائل التي تسكن المدينة وما حولها. ولد الشيخ رحمه الله تعالى في قرية بين القصيم وبين المدينة، كان جماعتهم السحمان في هذه المنطقة، وذلك في سنة 66,300,000 من الهجرة. أما التواريخ الميلادية فهي تقريبية من عندي، يعني 45,900,000 من الميلاد. ثم انتقل به والده وهو في العاشرة إلى المدينة النبوية وسكنوها، والشيخ درس هناك وتخرج من الابتدائية في عام 82,300,000 الموافق لتقريبا 62,900,000. وقد كان نظر الشيخ حينها يرى شيئا لكن على ضعف في النظر، ثم التحق بالثانوية في المدينة ودرس في مدرسة أحد، وتخرج من الثانوية عام 88,300,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق سنة 68,900,000. يعني الشيخ تخرج من الثانوية قبل لا أولد أنا، ها؟ هذا لذلك كانوا المشايخ إذا أرادوا نكتوا يسمون الشيخنا الشيخ صالح في القسم العقيدة يسمونها أبو الجميع، لأنه أكبرهم سنا بعد شيخنا أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله الفردوس الأعلى. بعد أن تخرج الشيخ من الثانوية التحق ودرس في الجامعة، وتخرج سنة 92 و300 ألف، الموافق 72 و900 ألف من الميلاد. بعدها عين مدرسا من سنة تخرجه، وجلس قرابة 4 سنوات يدرس في المدارس العامة، ثم عين مدرسا في الثانوية العامة في الجامعة الإسلامية. وفي 99 و300 ألف عين أستاذا مساعدا في الجامعة الإسلامية في قسم الفقه. الشيخ له جلد عظيم يعرفه من صاحبه أو خابره، ويتعجب الإنسان من جلده على كبر سنه وعلى عذره، فهو أعظم اجتهادا من كثير ممن لهم أعين لا يبصرون ولكنهم لا يستبصرون، ممن لهم أعين يبصرون ولكنهم لا يستبصرون. أما شيخنا أبو سعد أبو صالح، شيخنا أبو عبد الله صالح بن سعد السحيمي، فهو من أعظم ما علمته نشاطا، ومن أكثر المشايخ اهتماما بالطلاب. درس الشيخ على مشايخ كثيرين، وعلى رأسهم من الأموات الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ حماد وغيرهم، والشيخ عبد المحسن العباد استفاد منه الشيخ أيضا، وغيره من المشايخ. والشيخ صالح أصيب في عينيه إصابة تامة بحيث أصبح لا يرى بعد 1400، أجريت له عملية لكنها لم تتكلل بالنجاح، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن كان سببا في فقد بصره بالكلية. شيخنا حفظه الله ونفع به له جهود بارزة في الدعوة إلى الله تعالى، ومن عجيب ما أذكر أني كنت أحضر له درسا في التدمرية في المسجد النبوي، وهو مدرس في المسجد النبوي، فاتصلت عليه لأتأكد من حضوره بعد المغرب أو لا، وإذا بالشيخ في تبوك يعطي محاضرة للجند، وهذا الكلام قرابة 15 سنة، يعني ربما كان في حدود عمل 421 أو 422. فقلت له يا شيخ ما دام أنك في تبوك معناته ما أنت جاي الدرس، هذا الكلام قرابة 11:00 ظهرا. قال لا أنا جاي الدرس. تعجبت، قلت رجل الآن يلقي محاضرة بعد الظهر، ثم لو فرضنا أنه ينتهي 2:00 يركب الطيارة يأتي إلى المدينة متى يرتاح؟ صليت المغرب وإذا بالشيخ يصلي قريب مني وبدأ بالدرس، وسألت الذي أتى به سميه الشيخ الزول وهو رجل فاضل، فقال الشيخ من المطار أتيت به إلى الدرس إلى المسجد النبوي. وليس هذا العجب، إن تعجب فاسمع لما بعده. بعد صلاة العشاء كنت أعطيت لشيخنا كتابا لي يقرأه، فاتصلت عليه قلت له: يا شيخ، وعدتني أنك ستقرأ الكتاب، ماذا حصل؟ قال: أنا الآن في طريقي إلى تبوك، هذا بعد صلاة العشاء، عندي محاضرة الساعة 9:30، والتبوك تبعد عن المدينة قرابة 90 كيلو، عندي محاضرة هناك، في الطريق يقرأ علي فلان، وفي الرجوع يقرأ علي فلان. شيخنا حفظه الله ورحمنا وإياه، يتعلم الإنسان منه الجلد والصبر، وله صبر عظيم في تعليم الناس، وله أسلوب بارع في التعليم. لكن مهما أقول، ربما يقول ذو العقول أن شهادتي في الشيخ مدخول، ولكن هذا ما أعلمه، لم أرى بعيني من المشايخ ممن يهتم بالطلاب مثل الشيخ صالح السعيد يسأل عنه، لا سيما إذا كان طالب العلم مجدا ويعينهم، وهو ممن لا يمسك شفاعته عن الناس أبدا. ربما تكون عليه ظروف صعبة لا يعلم بها أحد، ولكن مع ذلك تجده سعيدا بالعلم، سعيدا بالعبادة، له صوت ندي في قراءة القرآن. والعجيب أنه كان متخصصا في الفقه، أخذ الماجستير من الأزهر، يعني خريج أزهر بالماجستير، وأخذ الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في الفقه، ثم بعد ذلك بسنين جاء قرار رسمي من بنقله من قسم الفقه إلى قسم العقيدة، فأصبح متخصصا في الفقه والأصول وفي الاعتقاد، وله شروحات كثيرة على كتب نافعة يصعب حصرها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي ذريته، وأن يحفظه لنا، وأن ينفع به وبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنتقل إلى الأمر الثاني، وهو التعريف بالعلامة السعدي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد التميمي، وهو من وهبة، ويقال له السعدي نسبة إلى جده الأعلى، علامة فقيه أصولي مفسر محدث. يقول عنه الشيخ ابن باز رحمه الله: ما رأيت رجلا أشد تحريا للدليل مثله. هذا الشيخ ابن باز يشهد له. ولد رحمه الله عام 700 BC من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، موافق لسنة 90 و800 من الميلاد. وتوفي رحمه الله بعد عمر حافل بالعلم. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لو لم يكن من مؤلفاته إلا التفسير العظيم لكان درة زمانه وشامة أيامه وعلم أعلامه وفائق أقرانه. كيف وقد ترك مؤلفات عظيمة؟ أنا أسميه مفتاح علوم شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. من أراد أن يفهم كلام وكتب ابن القيم وابن تيمية فعليه أولا أن يقرأ كتب السعد، سهل علميهما، يسر طريق الوصول إليهما بأسلوب يفهمه العامي فضلا عن طالب العلم. وكان رحمه الله كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان أبعد الناس من حشو الكلام، يتكلم في علمه تدريسه بما هو نافع. يقول عنه الشيخ ابن باز كان قليل الكلام لا يتكلم إلا في العلم، وكان ورعا زاهدا رحمه الله، وجلس للتدريس في سن مبكرة بعد أن أفتى مشايخه بأهليته، وقد درس على مشايخ كبار وعرف بعظيم عنايته بالدليل، عرف بعظيم عنايته بالدليل. والشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى جلس للتدريس، وكان هو كما يقول عنه كثير ممن أدركه وعاصره كان قاضي عنيزة وكاتبها وعاقد الأنكحة فيها ومقسم المواريث فيها والمصلح فيها والإمام والخطيب، ومع ذلك ما كان يتقاضى من الناس شيئا. عرض عليه القضاء في سنة 1360 هجرية، يقول من عاصره فمرض مرضا شديدا هما لهذا المنصب، كيف يعرض عليه القضاء حتى إنه كان يغمى عليه، فجاء الأمر بالإعفاء فسري عنه وأصبح معافى. اليوم الناس يدورون القضاء، يدورون واسطات عشان يعينون ولدهم وكيل نيابة وقاضي، كيف يعان من يبحث عن القضاء؟ هذا والله العجب. وفي سنة 73 و300 وألف من الهجرة لما بني المعهد العلمي تولى الشيخ الإشراف على هذا المعهد بلا مقابل، وكان عظيم الجلوس للطلاب. يقول عنه الشيخ ابن عثيمين وكان كثير التواضع رحمه الله رحمة واسعة. وأنا أقول لو لم يكن من ثماره إلا مشايخه لكان حريا، لو لم يكن من ثماره إلا تلامذته لكان حريا أن نهتم به وبعلومه. كيف وهذه مؤلفاته مجموعة الشيخ السعدي مجموعة نافعة مباركة، ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها في بداية الطلب، لا سيما من يهتم بالتفسير وبكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى أجمعين. تعلمون أن من أشهر تلامذة الشيخ السعدي من؟ شيخ ابن عثيمين، وهذه ثمرة ما أعظمها من ثمرة، تدلنا هذه الثمرة على عظيم صبره. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلما ذكر شيخه السعدي كان يثني عليه ثناء عاطرا، مع أنه رأى علماء أجلاء مثل ابن إبراهيم وابن باز وغيرهم. أنتقل للأمر الثالث وهو أساسيات في السعادة. أما الوسائل المفيدة للحياة السعيدة فهو حديث الكتاب الذي سيشرحه شيخنا فلا أتطرق إليه، لكن أسألكم سؤالا بادئ ذي بدء، لماذا لو قال لنا قائل لماذا لم يأتي ذكر السعادة في القرآن إلا في موضعين متعلقين بأمور الآخرة؟ هذا سؤال لعلنا لم نسأل أنفسنا. نسمع اليوم بين الفينة والفينة دورة في السعادة، محاضرة في السعادة، لكن لم نسمع في كتاب الله عز وجل حديثا عن السعادة في الدنيا. أتظنون أن هذا هكذا يعني اعتباطا؟ هذا لا يليق بكتاب يؤلفه إنسان يتحدث عن عصره، فكيف بكتاب الله المنزل لسعادة البشر؟ ليس في القرآن ذكر السعادة إلا في موضعين لفظا، في كتاب الله تبارك وتعالى متعلقان بأمر الآخرة: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ثم قال بعدها بآيات: وأما الذين إيش؟ سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ألا يشعرنا هذا أن الدنيا دار ابتلاء كما هو منصوص القرآن؟ ألا يشعرنا هذا أن الدنيا لا ينبغي البحث فيها عن السعادة، لأننا إن وجدناها فهي وقتية، كل سعادات الدنيا وقتية، إلا ما له تعلق أو علاقة بالآخرة. لذلك كل سعادات الدنيا منقسمة إلى قسمين: سعادة دنيوية محضة، وسعادة لها علاقة بالآخرة. السعادة المتعلقة بالآخرة مبناها على أمرين: العلم والعمل. ولذلك ما يحس به طالب العلم من لذة العلم لا يجده أي إنسان على وجه الأرض. لذة تحصيل العلم إذا أخلص لله وكانت نيته طيبة، ولذة العبادة. لذلك الله عز وجل ذكر عن المنافقين أنهم لا يجدون لذة في عباداتهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما أهل الديانة، أهل الإخلاص والتوحيد، فإنهم إذا فقدوا شيئا من عباداتهم اليومية أحسوا بشقاوة في أنفسهم، لذلك يجتهدون. اللي يحط تليفونه هني دائما يحط على الصامت، ما يصلح هذا، شوش علينا. فالذين يريدون السعادة فعليهم بالتزام العلم والعبادة. أساس السعادة الدنيوية الحقيقية مبنية على العلم والعبادة، ولهما تعلق بالآخرة، فهما مطيتاك من السعادة الأخروية. لا يمكن لأحد أن يصل إلى السعادة الأبدية إلا بمطية العلم والعبادة. ومعلوم على أي شيء يبنى العلم وعلى أي شيء تبنى العبادة. أما السعادات الدنيوية فهي وقتية، هي مسبوقة بكدر، مشوبة بكدر، ملحوقة بكدر. فمن يريد السعادة صفوا فقد طلب محالا. هي نفسك، هذا غلط اللي يسوونه سعادة في الدنيا سعادة، غلط. بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو من الكدر من الشوائب والعلاقات الزوجية. بيوتات الصحابة رضوان الله عليهم ما خلت من أكدار المعيشة الدنيوية. لذلك لا بد أن ندرك أن سعادات الدنيا وقتية مسبوقة بكدر، مشوبة بكدر، ملحوقة بكدر. سأضرب لكم مثال: الإنسان يريد الغداء لأن من السعادات الدنيوية الطعام، يريد الإنسان الغداء، يتعب ويبحث حتى يجد سواء طبخا أو شراء، فهذا كدر. ثم بعد ذلك يأتي يأكل، ربما يعض لسانه، ربما يغص بلقمة، هذا الدليل على أن الطعام مشوب بكدر، ربما أن الطعام لا يكون لذيذا. ثم إذا دخل إلى البطن ربما أصيب بمغص، ثم إذا انتهى من الأكل مشوب بكدر يحتاج إلى الخلاء، غير الأمور الثانية الأخرى الكثيرة. هكذا جميع ملذات الدنيا المحضة على هذا فقس. ولذلك اختلف العلماء في معنى السعادة، ما المراد بالسعادة؟ معلوم أن كلمة السعادة مصدر من سعدة، سعدة يسعد سعادة. السين والعين والدال دال على البهجة والسرور والفرح، هذا معنى السعادة لغة، البهجة والسرور والفرح. وأما في الاصطلاح فكل يعرف السعادة باصطلاحه، أهل الدنيا يعرفونه باصطلاحهم، وأهل السلوك يعرفونها باصطلاحهم. ولذلك نظرة الناس إلى السعادة مختلفة، نجد إنسان يجد السعادة في المنصب، فإذا زال المنصب أصبح تعيسا. نجد إنسان يجد السعادة في المال، فإذا افتقر أصبح شقيا. نجد إنسان يجد السعادة في العافية، فإذا مرض أصبح نحيسا. وهكذا حال الناس، لأنهم فقدوا أساس السعادة. ما هو أساس السعادة في الدنيا؟ ما له علاقة بالآخرة، العلم والعبادة. متى ما كان في القلب العلم راسخا والعبادة لها أثر فلن يجد الإنسان بهذه الأكدار شقاوة. كيف؟ إنسان عنده جاه، فقد الجاه، عنده علم وإيمان، لا يجد بفقد الجاه كدرا. إنسان عنده مال ولكن ما عنده علم وعمل، إذا فقد المال لا يجد كدرا. عنده علم وإيمان، إذا فقد العافية والصحة لا يجد كدرا. ما هو السبب؟ السبب أنه يعلم علم اليقين أنه في الدنيا مبتلى، فأقدار الله جارية، فعلام الضجر، علام التعاسة، علام الشقاوة، فهو يعيش في درجة لقوة علمه وإيمانه تسمى درجة الرضا بالقضاء، هذا ما ينقلونه في ترجمة الفضيل بن عياض، أن ابنه لما توفي رؤيا ضاحكا في جنازته، فقيل له أو تضحك وقد مات ابنك؟ قال ليس بقضاء الله وقدره. قال نعم. قال إذن على ما ضجر؟ ولذلك يقول ابن القيم من شهد الربوبية، لاحظ من شهد الربوبية كيف يشقى بقضاء الله. أنت تعلم أنه أن الملك ملك الله، والخلق خلقه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره، كيف تسخط؟ لذلك أيها الإخوة أنا أقول، وهذه أرجو أن تحفظها عني، من شهد الربوبية تلذذ بالعبادة والألوهية. لا يمكن لعبد أن يتلذذ بالعبادة ما لم يشهد الربوبية، لأنه في دنياه يمشي على أمرين: شرع الله وقضاء الله. شرع الله التزاما، قضاء الله ابتلاء. فإذا حصل له أن شهد الربوبية، شهد أفعال الرب، لا مسكن لما حرك ولا محرك لما سكن، فلا يلوم أحدا على شيء. كلما جاءته مصيبة يرجع إلى ربه، كما قال الإمام أبو عبد الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، عنوان السعادة في عنوان السعادة ثلاث: إذا أنعم على العبد شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. هذا عنوان السعادة. لماذا هذا عنوان السعادة؟ لأن الإنسان في كل لحظة، في كل ثانية، في كل دقة من دقات قلبه، هو متقلب في هذه الأحوال الثلاث: إما في شكر، وإما في صبر، وإما في استغفار. فإن كنت في حال نعمة فأنت في بحاجة للشكر، إن كنت في حال ابتلاء فأنت بحاجة إلى الصبر والرضا، إن كنت في حال الذنب والتقصير فأنت بحاجة إلى الاستغفار. يقول بعض الناس في تعريف الدنيا، يقولون: السعادة حالة ارتياح تام. أرجع السعادة إلى الراحة، حالة ارتياح تام وشعور داخلي عميق بالرضا والقناعة والانبساط. هذه أحد التعاريف. وقيل السعادة طيب النفس وصلاح الحال، فهو عكس الشقاوة. وقيل السعادة شعور لا يوصف باللغة. السعادة ما يمكن وصفها باللغة، ليش؟ لأنها أمر شعوري يشعر به الإنسان. قال: السعادة شعور لا يوصف باللغة، وإنما يعيش السعيد، وإنما يعيشها السعيد ويحس بها هو، وتبدو على ملامحه آثارها ولو كان في الأغلال مقيدا، وفي السجون مخليا، وفي الفقر ذليلا، ولا يبالي به الناس. هذه حقيقة السعادة. لذلك يا الإخوة، السعادة وصف شعوري، آثارها انشراح الصدر والانبساط، الفرح، هذه آثارها. يقول بعض العلماء في تقسيمات السعادة: إن السعادة منقسمة إلى قسمين، السعادة الدينية منقسمة إلى قسمين، سعادة عاجلة وسعادة آجلة. السعادة العاجلة يقول عنها ابن القيم: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يقصد السعادة العاجلة. هذه السعادة هي كما ذكرت لكم شهود الربوبية، أن الإنسان يشهد فعل الرب في كل شيء، فيرضى بقضاء الله ويتذلل ويخضع لعبادة الله عز وجل، فهو يسعد بالامتثال بأمر الله، يرى أن سعادته في تحقيق معنى العبودية. إذن السعادة العاجلة هي أن يدخل الإنسان نفسه في العبادة، أن يشهد الإنسان بعلمه ربوبية الله تبارك وتعالى على العباد. أما الآجلة، السعادة الآجلة، فأول علاماتها رؤية الملائكة حين النزع، حينما يستبشرونه. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. فيأتون إليه، يجلسون منهم مد البصر، بيض الوجوه، بيض الثياب، وأي سعادة أعظم من هذا. ثم تكون ذلك السعادة معه في قبره، فيمد له البصر فيرى مقعده في الجنة، فينام نومة العروس، سعادة عظيمة. فينام نومة العروس، سعادة عظيمة، أهنأ نومة نومة العروس. ثم إذا كان الحشر، وإذا بأهل السعادة في ظل العرش، ثم كما قال الله عز وجل: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. قال عن السعداء: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يقول بعض العلماء: يمكن تقسيم السعادة أيضا إلى قسمين، ما يرجع لصلاح البدن وما يرجع لصلاح النفس. وما يرجع لصلاح البدن فهي السعادات الوقتية التي ذكرناها: الطعام، الشراب، الزوجة، البيت، السيارة، هذه لصلاح البدن. وما يرجع لصلاح النفس فذكروا من ذلك المال، فإن النفس إذا لم تهذب لا تسعد إلا بالمال. ومنها أيضا الجاه، فإن النفوس الدنيئة لا تتهذب إلا بالجاه. ومنها الولد، وإلا الأصل في صلاح النفس أن يكون مبنيا على العلم والعبادة. سيأتي معكم ومعنا في شرح شيخنا إن شاء الله للوسائل المفيدة للحياة السعيدة أسباب السعادة، لكن هنا أذكر أساس السعادة، أساس سعادة المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. أساس سعادة المتقين مبناها على أربعة أمور. الأمر الأول صلاح الإيمان والتوحيد، صلاح الإيمان والتوحيد. وهذا يحقق للفرد السعادة في نفسه مع ضميمتها الأمر الثاني. الأمر الثاني صلاح الاتباع وحقيقته الانقياد، صلاح الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته الانقياد التام. وهذه مصلحة للنفس مصلحة للبدن، لأن من ترك السنة وقع إما في غلو فيشقى، إما في إفراط فينصب، وإما في تفريط فيهلك. إذن أساس سعادة المتقين مبناه على أربعة أمور: الأول صلاح الإيمان والتوحيد وحقيقته الخضوع والخشوع والخشية والإنابة والحب لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني صلاح الاتباع. الأمر الثالث صلاح الأخوة، فإنها نافعة في المجتمعات، مؤثرة على النفوس، مصلحة للشقاوات. صلاح الأخوة وحقيقتها، حقيقتها أن تكون مبنية على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأمر الرابع، وهذه حتى نحقق الصلاح في المجتمع، الأمر الرابع صلاح التعاون، أن نصلح التعاون فيما بيننا. وحقيقة هذا أن يكون هذا التعاون مبنيا على البر والتقوى. فبالأخير صلاح المجتمعات، وبالثالث صلاح العلاقات، وبالأول والثاني صلاح الأنفس. ما هو جماع الأمر في السعادة؟ جماع الأمر في السعادة ابنه على ثلاثة أشياء: الحب في الله، والعطاء لله، والمنع لله. والله إذا بنيت حياتك على هذا، حتى فيما بينك وبين أبنائك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين أصحابك، تحب لله وتبغض لله. لا تبغض لأنهم قصروا معك، إنما تبغض لأنهم قصروا مع الله، تكون سعيدا. لا تعطي لأنهم أعانوك فقط، لا، لأنهم أطاعوا الله. لا تمنع لأنهم أساوا إليك، لا، إنما تمنع حتى لا يكون ذلك عونا على معصيتك. فمتى ما أصبح حال الإنسان الحب في الله، تحب زوجتك، أولادك، إخوانك، جيرانك، حبهم في الله. فإذا أحببتهم في الله حبك لهم يزيد مع طاعتهم لله تبارك وتعالى. وربما تبغضهم لمعصيتهم الله تبارك وتعالى. فهذا أساس وجماع السعادة أيها الإخوة. ولهذا أقول أيها الإخوة، السعادة لها أسس كما ذكرت، وأعظمها الإيمان. السعادة لها وسائل، وأعظمها العلم والعبادة. السعادة أيها الإخوة لها أهداف وغايات، أعظمها رضا الله تبارك وتعالى. إياك أن تبحث عن رضا الناس، والله تشقى وتنطر وتتعب ولا تحصل رضا الناس. اجعل هدفك وغايتك رضا الله تبارك وتعالى والجنة. السعادة والإخوة لها وسائل، السعادة لها معوقات، نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم المعوقات. أخيرا أختم الحديث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه بسند حسن إن شاء الله في مسند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من سعادة المرء الزوجة الصالحة، وفي رواية الجار الصالح، إذن هم أربعة: الزوجة الصالحة، الجار الصالح، والمركب الهني، والدار الواسع، والشقاوة فيها أي في الزوجة السيئة فهي التي تشيبك وتكدر عليك ذهابك وإيابك، مدخلك ومخرجك، جلوسك وقيامك، أعمالك وأهدافك، والجار السيء الذي لا تستطيع الخروج والولوج لأجله، وتراقب كل شيء لأجله، والمركب السيء الذي يوقفك ويضيع عليك الأوقات، والدار الضيقة التي لا تجعلك تكون هنيئا لا بنوم ولا بجلوس ولا بعلم ولا بعبادة. يظن بعض الناس أن هذا من باب التشاؤم، وليس الأمر كذلك، وإنما المقصود أن الإنسان إذا اشترى سيارة ولم يسعد بها يبيعها، يشتري غيرها. إذا سكن في مكان وتأذى من جيرانه يبيع المسكن وينتقل مكان آخر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جار السوء في دار المقامة، ثم يقول: فإن جار السوء في دار المقامة لا ينتقل. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وجاء هذا مرفوعا أيضا لكن فيه نظر، أنه قال: السعادة قد سبقت لأهل السعادة. والذي جاء مرفوعا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشقي من شقي في بطن أمه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم السعادة بالعلم والعمل، وأن يرزقنا وإياكم السعادة الأبدية في دار الخلود في الفردوس الأعلى، فهي الحقيقية. قد جاء عن ابن العيزاري أنه قال: إن أسعد اللحظات أن ينادي ملك الميزان يوم القيامة: ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: يقوم بعض الناس بدورات في الجذب والطاقة يزعمون أنها تزيد من سعادة الإنسان، فما حكم مثل هذه الدورات وما توجيهكم للقائمين عليه؟ أما ما يسمى بالجذب والطاقة فهذا أكثره مأخوذ من أهل الهند والصين، وهو النظر إلى الأحجار والنظر إلى ما حول الإنسان وتأثير ذلك على النفس بطرق رياضية معينة فهذا كله ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن قالوا هذه أدوية مستعملة فنقول لهم ليشهد الأطباء أهل الصنعة بأن هذه أدوية صحيحة ولها تركيبات معقولة حتى يصح استعمالها، وإلا فلا يجوز استخدام هذه الأمور التي يزعم مثل بعضهم يقول أن هذا الحجر العقيق له خاصية على النفس. كيف علمت أن العقيق له خاصية على النفس؟ النفس يعني الروح، أمر غيبي. كيف علمت أن العقيق له أثر على الروح؟ كيف؟ هذا أمر غيب، يقول بالتجربة. إذا ليس هذا طبا، لابد أن إذا كان بالتجربة أن تكون ثابتة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. أما هذه واحد زائد مجهول يساوي اثنين، ما يمكن. ولذلك هم لا يستطيعون إثبات هذه الأمور علميا طبيا، لا يستطيعون إثباتها. لذلك ليست هي مسجلة فيما ما هو معروف في تسجيل الأدوية المعاصرة، تسجل في منظمة الصحة العالمية، وهذه الأشياء لا تسجل. لماذا؟ لأنها مبنية على مقدمات مجهولة. فأنا أقول أولا لا تبحثوا عن سعادة الإنسان في غير دين الرحمن، ثانيا لا تعلقوا الناس بالسعادة الدنيوية، علقوهم بالسعادة الأخروية، الشفاء فيما قال الله قال الرسول. والله من لم يجد السعادة في قراءة القرآن وفي الذكر وفي الصلاة والله لا يجد السعادة أبدا، وإن وجدها فهي وقتية كما ذكر. فأنصح القائمين على مثل هذه الدورات أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يسألوا أنفسهم سؤالا، هل هذا من الطب باتفاق الأطباء؟ فإن قالوا لا، أنا أقول له وغيري يقول لهم ليس هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم، من دين بوذا ولا من دين الهندوس ولا من دين المجوس، لا يجوز جلبه إلى بلاد المسلمين وهم في أمنة من هذه الأمور. لكن المصيبة التجارة والمال، يبحثون عن طريق سريع لكسب الأموال. نسأل الله أن يصلح وأن يهدي ضال المسلمين.